بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس السابع من دروس التعليقات على كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. ويدل على ذلك قوله تعالى: فذكر إن فعل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولا. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فأخبر أن من يخشاه يتذكر، والتذكر هنا مستلزم لعبادته. قال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ولهذا قالوا في قوله سيذكر من يخشى: سيتعظ بالقرآن من يخشى الله. وفي قوله وما يتذكر إلا من ينيب: إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة. وهذا لأن التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره، فإن تذكر محبوبا طلبه، وإن تذكر مرهوبا هرب منه. ومنه قوله تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بدون سواء. نعم. الآية. ومنه قوله تعالى عندنا واو فيها واو ما فيها واو سواء عليهم. نعم. ومنه قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أحسن. شيخ الإسلام تيمية هنا يتكلم عن اللوازم، فهو يتكلم عن لازم الخوف والخشية وهو العمل. وفي هذه الآية: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. هنا ثلاثة لوازم متتابعة: من خشي الله، من كان في قلبه خشية لله تذكر، والتذكر يستلزم العبادة. إذن خشية وتذكر، ثم هذه تستلزم عبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة إنما هي العمل بطاعته. وعلى هذا قول الله تبارك وتعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. من هو الذي ينيب؟ يرجع. ما معنى رجوعه وإنابته إلى الله عز وجل؟ معناها رجوعه إلى الطاعة وترك المعصية. وهكذا كما في سورة قاف: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فهذه الآيات القرآنية والكونية هي تبصرة وذكرى لكل عبد ينيب إلى الله عز وجل. الإنابة مقتضاها العمل بالطاعة. وهكذا، فإذا شيخ الإسلام تيمية هنا يكرر خلاصة: التذكر التام يستلزم العمل بما تذكره. من هو المتذكر؟ هو اليقظ المتعظ، وهذا يستلزم العمل بما تذكره. فمن نفعته الذكرى إذا سمع المحبوبات أقبل عليها وعمل لها، وإذا سمع المرهوبات وما يغضب الله وجزاء ذلك لأنه متذكر هرب منها وترك كل ما يوصله إليها. وهذا معنى الذكرى. ما معنى من تذكر؟ ما معنى فذكر إن نفعت الذكرى؟ معناها أن التذكر هو يقظة قلب تجعله يتذكر ويتعظ، فينفعه في باب المحبوبات ما يقرب إلى الله عز وجل فيسعى إليه جاهدا. وهذا هو عمل البدن وعمل الجوارح. وفي مقابل ذلك ذكراه للمرهوبات تجعله يفر منها ويتركها، وهذا أيضا عمل بدن، لأن الترك الصواب أنه عمل وليس مجرد الكف. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يبين لوازم أعمال القلوب، فهذه اللوازم لا بد يترتب عليها عمل، وهذا هو مقتضى إيمان القلب، عمل القلب، تصديق القلب إلى آخره، أن تعمل الجوارح، خلافا لمن فصل بينها. ثم بدأ يتكلم عن مسألة أخرى في سورة ياسين: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وما يتبعها من الآيات. تفضل يا شيخ. سورة ياسين فيها واو؟ طيب نثبتها إذن. ومنه قوله تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال سبحانه: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فأثبت لهم الإنذار من وجه ونفاه عنهم من وجه. فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوف، فالإنذار مثل التعليم والتخويف، فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه، وآخر يقول: علمته فلم يتعلم. وكذلك من خوفته فخاف، فهذا هو الذي تم تخويفه، وأما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه. وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه. ومنه قوله تعالى: هدى للمتقين. ومن هديته فلم يهتدي كما قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلم يتم هداه، كما تقول: قطعته فانقطع وقطعته فمن قطع. فالمؤثر التام يستلزم أثره، فمن لم يحصل أثره لم فمتى لم يحصل. فالمؤثر التام يستلزم أثره، فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاما. والفعل إذا صادف محلا قابلا تم، وإلا لم يتم. والعلم بالمحبوب يورث طلبه، والعلم بالمكروه يورث تركه. ولهذا يسمى هذا العلم الداعي، ويقال: الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدور. وهو العلم بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراد. وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها، وأما مع فسادها فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه. وكذلك يلتذ بالمؤلم لفساد الفطرة. والفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا، كالممرور الذي يجد العسل مرا، فإنه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة التي مازجته. نعم. وكذلك من فسد باطنه. طيب نقف عند هذا. في قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وفي آية أخرى يقول: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فهل بين الآيتين شيء من التعارض؟ يعني يأمره بالإنذار ويقول له: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ الجواب: المثبت والمنفي من الإنذار مختلف. أثبت لهم الإنذار من وجه ونفاه عنهم من وجه آخر. هذا الذي أثبته لهم هو الذي أمر به المرسل، وهو مهمة الرسل، وهو معنى بيان الهدى للناس وبيان ما أمر الله عز وجل به، لأن هذا هو مقتضى رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن نفي الإنذار هذا من باب آخر، ما في الإنذار من باب آخر. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: تثبت الشيء أحياناً وتنفيه، تثبت الشيء وتنفيه ولا مناقضة في ذلك. فتقول مثلاً: علمته، بعدين فتعلم، أو أحياناً تقول: علمته فلم يتعلم، هديناهم فاهتدوا، قوم من الناس هداهم الله هداية الدلالة والإرشاد فاهتدوا وآمنوا بالرسل، وقوم هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وكذلك أيضا الإنذار، فقوله تبارك وتعالى: والسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يعني هذه التسوية هي تسوية الحال بالنسبة لما وجب من قبيل إقامة الحجة والإعذار، وأن هذا يترك بالكلية، وإنما هو إخبار عن هؤلاء المشركين أنهم اختاروا الغواية والضلالة، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فقد بيتوا عدم الاستجابة لهذه النذارة، عدم الاستجابة لما أنذرتهم به. وبهذا يتبين لنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب للنذارة، للهداية، للبيان. ثم من الناس من لا يستجيب، وحاله قبل النذارة والهداية كحاله بعد الهداية والنذارة. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وتقسيم الهداية إلى هداية دلالة وإرشاد وإلى هداية توفيق ضروري في فقه مدلولات النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التخليط في هذه المسألة يؤدي إلى التخليط فيما يتعلق بهذين النوعين من الهدى في باب القدر. ولهذا من خلط بين المسألتين قال: هؤلاء ثمود أو هؤلاء مجبورون، لأن الله يقول: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهؤلاء قد كتب الله عليهم هذا فهم مجبورون. فبين الله عز وجل في مدلول هذه الآيات أن هذا الفهم خطأ، وأن الهداية والإنذار نوعان: هداية وإنذار هو ما تقوم به الحجة، وهو الإعلام والإخبار إلى آخره، والثانية ما يترتب على هذا الإنذار وعلى هذه الهداية من الاستجابة، من الاستجابة. فمنهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب. وهؤلاء الذين لم يستجيبوا قسم منهم والعياذ بالله هم الذين قال الله عز وجل فيهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وعلى هذا فما يشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الفقرة في يقول علمته فلم يتعلم، خوفته فخاف، فهذا هو الذي تم تخويفه، وأما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه، وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه. ومنه قوله تعالى هدى للمتقين، إذن هو دلالة وإرشاد. ومن هديته فلم يهتدي كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلم يتم هداه. كما تقول قطعته فانقطع وقطعته فما انقطع، وهذا المثال شبيه بقولنا علمته فتعلم أو علمته فلم يتعلم. حتى في الأمور المادية تقول قطعته لكن ما انقطع، الحبل قوي ما انقطع، قطعته فما انقطع، وأحيانا قطعته فانقطع. إذن قولك قطعته لا يأتي واحد ويقول لك كيف تقول قطعته ثم تقول فما انقطع، مثل تقول هديناهم فما اهتدوا، كيف تقول هديناهم فما اهتدوا؟ فيقول لك شيخ الإسلام هما مرحلتان، هما جهتان. الجهة الأولى هي القسم الأول من العمل، القسم الأول من العمل الذي هو الإنذار أو الإخبار أو بدايات الفعل، والقسم الثاني تمامه، تمام الهداية أن يهتدي، تمام الخوف أن يخاف الله عز وجل، تمام الإنذار أن يتعظ ويتذكر ويعمل، ومثله تمام القطع أن ينقطع. هل يجوز نفيه في أثنائه؟ يقال نعم يجوز نفيه في أثنائه كما في هذه الأدلة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة عظيمة وهي فالمؤثر التام يستلزم أثره. المؤثر التام، انتبهوا لكلمة التام، يستلزم أثره، أي سبب يكون تاما، يكون تاما ليس له موانع، أي سبب فإنه يتحقق مسببه. ولهذا يقول شيخ الإسلام فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاما. طيب متى لا يحصل؟ قال لك إذا لم يكن قابلا، إذا لم يكن قابلا، معك سكين ومعك صخرة وتقول أريد أن أقطعها فتقول قطعتها فما انقطع، هذا مؤثر غير تام، هذا مؤثر غير تام. ليه؟ لأن المحل غير، لأن المحل غير قابل، لأن المحل غير قابل. وكذلك أيضا تقول هديته دللته وعظته ذكرته، إذا كان تاما يكون اتعظ واهتدى، إذا لم يكن تاما فتكون أنت قد فعلت لكن نظرا لوجود مانع أو لأن المحل غير قابل فإنه لا يتم. وبهذا تتضح الصورة أعاذنا الله وإياكم بالنسبة للمشركين. بعض المشركين هو أصلا قرر سلفا قبل النذارة أو بعد النذارة أنه لا يؤمن، وهذا وهذه فئة والعياذ بالله من المشركين لا يؤمنون أبدا. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله قد طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وختم عليها فلا يؤمن. لماذا لا يؤمنون؟ والعياذ بالله لفساد قلوبهم، لزيغهم، لإعراضهم عن الحق، لغير ذلك من الأسباب. لكن أصبحت قلوبهم لا تسمع ولا تبصر. إذن حين يقال ذكرته فتذكر لأن المحل غير قابل، لأن المحل غير قابل. طيب هنا ها معناها ارفع الصوت شو اي اذا تذكر محل قابل، واذا ذكرته خطا في اللسان، واذا ذكرته فلم يتذكر فالمحل غير قابل. احسن. طيب هنا ايش معنى القبول في مسائل الايمان واعمال القلوب؟ قال لك هناك مرحلتان بالنسبة للإنسان: العلم بالشيء فيما يتعلق بالعبادة والطاعة، العلم بالمحبوب، العلم بالمكروه، العلم بالله وما يجب له، العلم بالجنة، العلم بالنار. هذه كلها متى ما وجد العلم بها وكان المحل قابلا، فما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنه إيش؟ يفعل المأمور به المحبوب ويترك المحذور. إذن إذا وجد المحل القابل فلا بد أن يفعل. طيب القلب والإنسان عنده إيمان؟ قال لك عنده إيمان، لأن احنا ما نسميه مؤمن إلا مع وجود الإيمان. إذن المفترض فيها أن يكون قابلا. فإذا علم، التي هي المرحلة، خوف، عرف المحبوب، عرف المكروه، فإذا جاء إلى قابل فلازمه المؤثر التام أن هذا القابل لابد يعمل. أما إذا لم يعمل فدل هذا على عدم وجود القابل. حسن. على عدم وجود هذه القابلية، فدل بهذا على أنه المؤثر التام يستلزم أثره، وأن التعليم والهداية والمؤثر والسبب له مرحلتان. مرحلة أولى هي مرحلة التأثير المجمل، مرحلة ثانية وهي أن يؤثر في المسبب أو المؤثر إن صح التعبير، المؤثر فيه. فإذا أثر فيه دل على أن تأثيره تام، وإذا لم يؤثر دل على أن تأثيره ناقص. وبهذا يتبين المسألة الكبرى، وهي مهمات الرسل: الإنذار والبيان. لكن القوم منهم من لا عنده قبول فيكون المؤثر تاما فيتعظ ويعتبر وينتهي عما هم فيه من شرك ويقبل على المحبوب وعلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقوم آخرون يسمعون التذكير يعلمون. حتى العلم أحيانا يصبح عنده علم، لكن هذا العلم إذا لم يجد محلا في القلب فصاحبه لا يؤثر فيه علمه من الناحية العملية، من الناحية العملية. وبهذا ينحل الإشكال، بهذا ينحل الإشكال: هل قامت الحجة على الكافر؟ نقول نعم. هل بلغتهم؟ هل علموا؟ هل ذكروا؟ نقول نعم. طيب السؤال: لماذا لم يعملوا؟ لماذا لم يؤمنوا؟ الجواب: لفساد المحل والعياذ بالله. ففساد المحل خطير. شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسائل كما ذكرنا في الدرس الماضي يغوص في عمق مسائل الإيمان المتعلقة بالقلب، وأن هذا الإيمان إذا وجد في القلب فلا بد أن يتعظ، يخشى، يتذكر، ثم بعد ذلك يصحبه عمل. هنا ضرب الشيخ مثلا في الأدوية والمأكولات والمشروبات ونحوها ذلك، فيقول لك أحيانا الطعام أو الأكل يكون حلوا لكن المحل أحيانا يكون فاسدا، مثل من أصيب بالمرة. الذي أصيب بالمرة يذوق العسل فيراه مرة، وهذا يجده الإنسان أحيانا، إذا فسدت كبدته كبده ومعدته ثم قيل له كل إنه لذيذ قال أجده مرا. فهذا هو ذاك، العسل هو العسل، والتذكير هو التذكير، والعلم هو العلم، والمحبوب هو المحبوب، والمكروه هو المكروه، والطعام اللذيذ هو الطعام اللذيذ، لم يختلف. لكن إذا فسد المحل فلا يعني هذا فساد المؤثر أو عدم صلاحية المؤثر أو مرارة العسل أو نحو ذلك، وإنما هو لفساد المرة والباطنية. ومثله والعياذ بالله من لم يتعظ فلفساد فطرته أعاذنا الله وإياكم من ذلك. طيب نكمل المسألة أيضا، تفضل يا شيخ. وكذلك من فسد باطنه، قال تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال في الآية الأخرى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. والغلف جمع أغلف، وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف، كأنهم جعلوا المانع خلقة، أي خلقت القلوب وعليها أغطية. فقال الله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم، وطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هنا مثال للأمم التي أخبر الله أنها لا تؤمن، مثل هذه الآيات في سورة الأنعام. وأول الآية يكون الله عز وجل فيها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، هكذا أخبر الله عن المشركين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله. ثم الآية التي معنا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. المشركون تقول بعض الروايات إنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى يا محمد إن موسى كانت له معجزات، العصا، وكانت له أيضا معجزات أخرى، وأيضا عيسى كان يحيي الموتى وكان يشفي الأبرص، ويا محمد لو أتيتنا بآية والله لنؤمنن بك، ائتنا بآية من هذه الآيات الشبيهة بها. تقول بعض الروايات إنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فنزلت هذه الآية وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قل إنما الآيات عند الله ليست عندي. لكن وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وفي قراءة سبعية متواترة وما يشعركم إنها إذا جاءت لا تؤمنون، فبكسر الهمزة يكون الخطاب للمشركين، يقول لهم وما يشعركم أيها المشركون إنها، وهذا استئناف، إنها إذا جاءت لا تؤمنون، وكذا القراءة بالتاء هنا، إنها إذا جاءت الآيات لا تؤمنون والقراءة الأخرى قراءة حفص خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الذين طلب منه المشركون الآية. فقال الله عز وجل: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ما يعلمكم يشعركم بما لا يعلمكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي أن هؤلاء لا يطلبون الآيات لأنهم يريدون البحث عن الدليل ولا بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن في قلوبهم من الشك وأن المعجزة ترفع الشك والريب، لا، وإنما هم كفار اختاروا الكفر. ولهذا سواء جاءت الآيات أو لم تأتي فإنهم لا يؤمنون. فجاءت هذه الآية لتخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءتهم آية لن يؤمنوا، هذا الأمر الأول. والثانية ما هي؟ بالنسبة لعقاب الأمم، أنهم إذا جاءتهم آية فلم يؤمنوا عجل الله عقوبته. فأخبر أنه لا يؤمن، وأنه أيضا إذا جاءت الآية فلم يؤمنوا فسنة الله عز وجل في الأمم أن ينزل عليهم عقوبته. فلذلك تقول الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رب استأذن بهم فلعل الله أن يهديهم. الآية ماذا تقول؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. متى أول مرة يا مشايخ؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. أول مرة يعني قبل نزول، قبل مجيء الآيات. يعني أنتم لما دعاكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان كفرتم، ماشي هذا؟ طيب لو جاءت آية لا يؤمنون، إذن ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة سواء جاءت الآيات أو لم تأتي. والمعنى لو جاءتهم آية لقلبنا أفئدتهم وأبصارهم فلم يؤمنوا لكفرهم والعياذ بالله. وبعض المفسرين قال إنه الأول مرة فيها إشكال، لذلك لابد من أن يقال عنها إنها في الآخرة إذا طلبوا الرجوع. إذا طلبوا الرجوع فيقول الله عز وجل: إنكم لو رجعتم فستعودون إلى الكفر مرة أخرى، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني سواء كان عرفوا الحقيقة يوم القيامة وأردوا، أو أنهم كما كانوا في الدنيا فإنهم والعياذ بالله لا يؤمنون أبدا. وبعض المفسرين قال كما لم يؤمنوا به أول مرة يعني أسلافهم من الأمم الخالية، يعني أنتم مثل من سبقكم من الأمم الخالية. وأخبرنا الله عز وجل في كتابه أنه ما من أمة آمنت مع نزول الآيات، ما في، يعني ما في أمة من الأمم أرسل الله إليهم رسولا وأنزل معه معجزة فآمنوا، ما في. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن تكذيبهم ليس لشك في صدق النبي الذي أرسل إليه، وإنما هو مكابرة واختيار للكفر، وأن الله ختم على قلوبهم وطبع عليها بسبب كفرهم. أحسنت. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جاءت الآيات أو لم تأتي الآيات فهؤلاء والعياذ بالله لا ينتفعون. ومن هنا من تأمل من استجاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنك تجد غالبهم، لا نستطيع أن نقول كلهم، تجد غالبهم صدقوا النبي وآمنوا به لا من أجل المعجزة. يعني مثلا الذين استجابوا لنبي الله صالح استجابوا له، لكن الذين طلبوا المعجزة قومه الكفار، وجاءتهم المعجزة والخارقة المبصرة الواضحة ولم يتغير شيء ولم يؤمن. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غالبهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يروا معجزة، وخاصة أولئك الذين آمنوا في بدايات الرسالة. بدايات الرسالة يقولون أنا أوحي إلي، ويقرأ عليهم الآيات الأولى من القرآن الكريم، ومع ذلك هؤلاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسارعوا إليه وكانوا أقوى الناس إيمانا وأصدق الناس عقيدة ويقينا، وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنهم وأرضاه، وكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. هل هناك من يؤمن إذا سمع خارقا أو إخبارا بغيب؟ نقول نعم، مثل السحرة. فالسحرة لما رأوا عصا موسى تلقف ما يأفكون خروا ساجدين وانقلبوا ساجدين لله رب العالمين، وكان إيمانا قويا تحملوا به الأذى العظيم من فرعون. وكذا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين يخبرهم بغيب أو يرى آية أو، لكن لمن تأمل في حياة أتباع الرسل يجد العدد قليلا، يجد العدد قليلا. وكأن الآيات بالنسبة لهؤلاء نوع من التنبيه لقلوبهم، فيكون سببا في أن يقذف الله عز وجل في قلوبهم الهداية فيهتدوا ويؤمنوا. طيب، في الآية التي تليها: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أزاغوا يعني هم زاغوا، أزاغ الله قلوبهم، إذن هم الذين زاغوا، وبهذا ينفى الجبر. ليس في هذه الجبر، قال زاغوا استحبوا العمى على الهدى، هم الذين اختاروا الكفر على الإيمان، فعاقبهم الله عز وجل بالطبع والختم على كل، مثل أولئك السابقين كما لم يؤمنوا به أول مرة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم طلبوا الآيات، فلو جاءتهم الآيات فإنهم لا يؤمنون. وكذا أعوذ بالله من حال هؤلاء الكفار. وقال تعالى في سورة النساء: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. فقوله بكفرهم هذه بأس بلية، أي بسبب كفرهم واختيارهم الكفر. وفي الآية الأخرى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. وهذا أيضا إشارة إلى السببية، غلف مغلفة لا يمكن أن ينفذ لها الهداية، كما قالنا مثل القلف، الأقلف هو معروف الذي لم يختم، فالقلفة تغطي رأس الذكر، فهذا مغطى التغطية التامة. فهؤلاء قلوبهم والعياذ بالله فيها هذا المانع، فيها هذا المانع لفساد فطرتهم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الآية الأخرى: بل لعنهم الله بكفرهم وطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ومنه حال المنافقين كما في هذه الآيات في سورة محمد: ومنهم من يستمع إليك، تذكرون قبل قليل، قد يتعلم يعلم فلا يتعلم، يستمع لكنه والعياذ بالله لا يتعظ، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. آنفا هنا يعني ماذا قال الساعة، أي ماذا قال في أول وقت قبل قليل، في أول وقت قرب منا ماذا قال، والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم استمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يعقلوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لفساد قلوبهم، ولهذا قال الله تعالى عنهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إذن هؤلاء والعياذ بالله اختاروا النفاق مع علمهم ويقينهم. فتبين بهذا أن الكافر يستمع، الكافر يرى آية، لكن هذا الاستماع أو هذا الوعظ أو هذه الآية إذا لم تجد محلا قابلا فصاحبها لا يتعظ. إذا كان المحل مغلقا مطبوعا عليه مختوما عليه بالكفر فإنه لا يستفيد من الذكر والآيات والموعظة، وكذلك أيضا المعجزات التي تأتي على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن الخلاصة الكبرى نكررها لأن شيخ الإسلام كررها أيضا، هي أنه إذا وجد القلب في الإيمان في القلب فإن التذكير والموعظة لا بد أن تؤثر فيه. إذا من لازمه أن تؤثر فيه. طيب وإذا أثرت فيه انتفع، وإذا انتفع القلب اتعظ، وإذا اتعظ خاف ورجى فيعمل البدن. هذه حقيقة الإيمان، هذه هي حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان أن هذا الإيمان إذا كان موجودا في القلب فإنه يكون قابلا عنده القبول، يتأثر، هذا معنى يتأثر، فيه مؤثر وفيه متأثر. فالمؤثر القرآن، الموعظة، الحديث، الدلالة، الآية، الهداية، هداية الإرشاد، هذه كلها مؤثرات. فإذا كان القلب قابلا فإنه يتأثر بذلك فيعمل. فماذا يصنع القلب؟ يقود البدن إلى عمل الجوارح، وهذا هو الإيمان. طيب يا شيخ تفضل. وكذلك قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم ما سمعوه. ثم قال ولو أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليها لتولوا وهم معرضون، فقد فسدت فطرهم، فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا، ولو فهموا لم يعملوا. فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية. ماشي، ممتاز، هذا مهم. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا كثيرا مما تقول، يعني يسمعون وشعيب يعظهم، لكن والعياذ بالله القلوب مغلقة، نعم لا نفقهها. وقال تعالى في آية أخرى ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهنا قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إيش معنى لأسمعهم؟ أيهما، القسم الأول ولا القسم الثاني؟ القسم الثاني. انتبهتم معي؟ علمته فتعلم، هديته فاهتدى. القسم الأول ولا القسم الثاني؟ لا، القسم الأول موجود لأنهم يسمعون الآيات، لكن قوله ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم القسم الثاني، وهو فهم ما سمعوا. لكن هنا يزيد الأمر بيانا، وهو أنه لو فهم، يعني رقى قليلا وفهم، إذا كان أيضا غير قابل والعياذ بالله لتولى وهو معرض. وهذا معنى إشارة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القوة العلمية وإيش، والقوة العملية، والقوة العملية. فعلى هذا فمن الناس من إذا تليت عليه الآيات أو ذكر أو هدي لا يستمع البتة، لا ينفذ البتة، ليس عنده شيء من الفهم. ومنهم من يستمع ويفهم لكن والعياذ بالله لا يتعظ، لا يتعظ، لا يعمل، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فتبين أن هناك قوة علمية وقوة عملية، القوة العلمية التي بها يفهم الأمور، والقوة العملية التي بها يفعل وينفذ مقتضى ما علمه وتعلمه. فحال هؤلاء المشركين تدور بين هاتين الحالتين، إما أنهم لا يسمعون سماع تذكر، ولو أن الواحد منهم تذكر واتعظ وفهم شيئا فليس له والعياذ بالله إيمان وقلب عامل فيه قوة عملية يتحول إلى إيمان وإلى تصديق وإلى ترك الشرك والكفر وإلى توحيد الله عز وجل وإلى ولاء للمؤمنين وبراءة من الكافرين، إلى حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى بغض للشرك وأهل الشرك ونحو ذلك. طيب تفضل يا شيخ. أيضا يؤيد وقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن الناس من يقول: لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما بكما عميا، أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمي البكم، وليس كذلك، بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت، كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب هو الملك والأعضاء جنوده، وإذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم، والمعنى لا يفقهه، وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تاما، فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب وبغض المكروه، فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه، لأنه ما لم يتم ينفى، كقوله للذي أساء في صلاته: صل فإنك لم تصلي، فنفى الإيمان حيث نفى من حيث نفي من هذا الباب. أحسن. هذا أيضا أدلة والعياذ بالله على علاقة القلب بالعمل، على علاقة القلب بالعمل، وأنه ليس مجرد المعرفة، ليس مجرد نطق اللسان بالإيمان كاف في هذه الأبواب. قال تعالى عن المشركين: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام خلقت لحكمة فأدت الأنعام وجاءت بما خلقت له، وهؤلاء خلقوا لأمر فلم يفعلوا، فهم أضل من الأنعام والعياذ بالله، أولئك هم الغافل. هذه آية يبينها قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ينعق النعاق أو نعق هذا لا يقال إلا في الصياح للغنم ونحوها. النعيق ونعق به لا يقال إلا في الصياح بالغنم وحدها. والمعنى هؤلاء كمثل البهائم التي ينعق بها الراعي، ينعق بها الراعي. وهذا قال بعض المفسرين حتى في شرح هذه الآية، قال لو قال الراعي للغنم يا أيتها الغنم كلي، يا أيتها الغنم اشربي، لما فهم ذلك، لكنه ينعق بها. فنعيقه بها هي لا تفقه، لا تفقه معنى كلي ولا معنى اشربي، وإنما ينعق بها فيأتي بها إلى مواطن الكلى، وينعق بها يجمعها إلى مواطن الشرب أو إلى مكان صرحها أو نحو ذلك، فهو ينعق بها فقط. فهؤلاء الكفار والعياذ بالله لا يفقهون، فهو كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صوت. ولهذا قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقوله لا يعقلون ليس نفيا للعقل الفارق بين المكلف وغير المكلف، وإنما هو نفي للعقل الذي ينتفع به صاحبه، الذي ينتفع به صاحبه. وقال عن المنافقين صم بكم عمي فهم لا يرجعون، والعياذ بالله والعياذ بالله. طيب، هنا شيخ الإسلام تيمية يقول هل الكفار يسمعون، الكفار والمنافقون يسمعون ويتكلمون؟ يقول نعم، من ناحية سماع قيام الحجة والسماع الطبيعي هو موجود. إذا ما المنفي؟ ذكر ثلاثة أقوال للمعسر. القول الأول أن هؤلاء لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلهم الله وسماهم صما بكما عميا، لأنه لم ينتفع صار أعمى وأبكم وأصم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن هذا في باب التشبيه، لما أعرض عن الاستحياء، هما سمعوا الآيات لكن لما أعرضوا عنها صاروا كالصم البكم العمي. ماشي هذا؟ المعنى الثالث والتفسير الثالث وهو الذي يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويقول الذي عمي وبكم هو القلوب. إذا صم بكم عمي ليس الأسماع، لا، أسماعهم باقية، لكن والعياذ بالله قلوبهم عميت وصمت وبكمت، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا من جليل تفسير القرآن بالقرآن، لأنما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عميت هي القلوب، وقول المفسرين إنها بمنزلة العمى قول قريب لكنه ضعيف، لا يعني أنه فاسد. القولان الأولان ليس فاسدين، لكن يمكن أن يقال عنهما إنهما ضعيفان أو أقوال تحكى. لكن لما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الذي يعمى ويبكم ويصير أصم هو القلب، يقول ما دليلك؟ لأنه من المعلوم في اللغة عادة أن هذه متعلقة بالجوارح الخارجية، المتعلقة بالنطق والمتعلقة بالسمع والمتعلقة بالبصر، فكيف جعلتها في القلب الخفي؟ قال لك دليل قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن هذا مفسر الآية، وبهذا ينحل الإشكال. فلا يأتي إنسان ويفهم فهما ظاهريا ويقول المنافق أعمى أبصر أكبر، أعمى أصم أبكم لا يسمع شيئا، إذن كيف قامت عليه حجة الله عز وجل؟ هل معنى هذا أنه معذور؟ هل معنى هذا أنه مجهور؟ قال لك لا، الجواب ليس كذلك، وإنما هو أبصر وسمع وقامت عليه الحجة ونحو ذلك، فهو إنسان قد سلمت الجوارح التي يتعلق بها مقتضى الخطاب الرباني. ومنه العقل الذي يفرق به بينه وبين المجنون، بين المجنون وبين غيره. فإذا كان كذلك، إذن هذه الآلات موجودة عند هؤلاء، والحس يشهد بذلك. الكفار يراهم الناس يتكلمون ويسمعون، والمنافقون يراهم الناس يتكلمون وينطقون ويسمعون. إذن ما هو المنفي؟ المنفي هو والعياذ بالله سماع القلوب، وإيش؟ ونطق القلوب بالحق، وأيضا إبصار القلوب للحق. فهؤلاء هم الذين حالهم كذلك. ثم يزيدها شيخ الإسلام بيانا ويقول: القلب هو الملك، والأعضاء جنوده، وإذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يصبح المنافق كالبهيمة، تسمع الصوت لكن لا تفقه. وكذا المنافق يسمع الآيات لكن قلبه لا يفقه ذلك. وبهذا يتم التشبيه. وبهذا التفسير المتكامل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتبين لنا معاني الآيات السابقة: نفي السمع والبصر عن الكفار والمنافقين، وأيضا تشبيههم بالأنعام أو بالذي لا ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فهذا كله مبين لهذه الحقيقة الكبرى المتعلقة بحال الكفار. طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الفقرة السابقة قال: وإن فقه بعض الفقه لم يفقهه فقها تاما. هذا الذي ذكرنا قوله تعالى: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم، قد يفقه، قد يعقل بعض الشيء، لكن والعياذ بالله إذا لم يكن تاما لا ينتفع به صاحبه. ثم يقول: فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب، يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب وبغض المكروه. فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه، لأن ما لم يتم ينفى. وهذا بين. إذن إذا لم يتعظ، إذا لم يتحرك قلبه بالهداية والإيمان، فإنه والحيالة هذه يجوز أن ينفع عنه السمع والبصر ونحو ذلك. وإن وجد شكله اللي هو شكل السماع والإبصار وقيام حجة الله عز وجل عليه، كما في حديث المسيء في صلاته، فالرجل أدى شكل الصلاة لكن لما لم يكن أداؤه لها تاما على الوجه المشروع نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فكذلك أيضا والعياذ بالله، من سمع الآيات ولكنه لم يتعظ بها الموعظة التامة التي تنقله من الكفر إلى الإيمان يجوز نفيه، فيقال له: لم يفقه، لم يؤمن، أعمى القلب، أعمى البصر، أعاذنا الله وإياكم من حول هؤلاء المشركين. قبل أن ننتقل أحب أن أنبه تنبيها صغيرا إلى مسألة، وهي: هل هذه الصفة أحيانا توجد في أحد الناس من المؤمنين فتكون مرضا؟ نقول نعم، بعض الناس

إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا سمعوا الآيات ما هو الإيمان؟ قيل اليقين، وقيل الخشية، وقيل التصديق. ثم قال: وقد ذكر الله هذين الأصلين. ما هما الأصلان؟ وجل القلب وخشوعه، والثاني زيادة الإيمان مع الآيات. هذان هما الأصلان المستلزمان لوجود الإيمان في القلب. ولهذا قال تبارك وتعالى معاتبا الصحابة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أن تخشع، تلين قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لا بأس من باب الملحة أن نشير هنا في هذه الآية بالذات إلى شيء يتعلق بفقه التلاوة والترتيل. شوفوا معنى الآية في سورة الحديد: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أهل التجويد ومخارج الحروف يقول لك في مثل هذه الآية، لاحظ معي، فقست، على أيهما تركز، على الفاء أو على القاف وأنت تتلو؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، كان من الفقس. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، ماشي هذا؟ بينما الأولى أن تركز على القاف، تخفف الفاء وتركز على القاف. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، هذا من فكر التلاوة. لأنك لما تقول فقست فكأنه يسمع عليها أنها من الفقس فقست، بينما إذا ركزت على الآية فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فإذا أعطيت كأن الفاء هنا عاطفة والقسوة للقلب، والقسوة للقلب. ولهم في أي القراء والمهتمون في هذا أشياء من العجائب والغرائب، هي جزء من إعجاز هذا القرآن الكريم وطريقة تلاوته، لأن تالي القرآن وطريقة تلاوته وصوته كله مؤثر في المعاني والدلالات. الله أكبر، الله أكبر. نعم. طيب، إذن الآيات التي تؤثر في القلب هي التي تحوله إلى إيش؟ إلى أن يخشع ويخضع ويزداد إيمانا. وهذا هو معنى الخشوع. والخشوع يتضمن التواضع والذل لله عز وجل. والخشوع أيضا في معنى السكون وطمأنينة القلب. ذل وطمأنينة، وهاتان الصفتان هما أهم صفات القلب الخاضع لله رب العالمين. خوف وذل لله يكون في داخل القلب، والثاني سكينة وطمأنينة في القلب تؤثر على جوارح الإنسان. الخوف والذل وطمأنينة القلب أعمال قلب، وهي من آثار خشوع القلب ومن مسببات الخشوع إذا تليت عليهم آياته. فقراءة القرآن والموعظة والذكر إذا أثرت في القلب خشع، وإذا خشع القلب زاد ذلا وخوفا من الله، وزاد طمأنينة وسكونا ورضا بالله عز وجل. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية نقلنا إلى موضوع الصلاة، فقال تبارك وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما معنى الخشوع في الصلاة؟ هم قاموا لله، قاموا يعبدون الله، سواء كان نافلة أو أتوا إلى الفريضة، ما أتوا إليها وما قاموا في بيوتهم يصلون لله إلا وهم يريدون وجه الله عز وجل. لكن أيضا لهم صفة أخرى، فهم في هذه الصلاة خاشعون، قيل مخبتون أذلاء لله، وقيل خائفون من الله، خائفون ألا يقبل عملهم، وقيل خاشعون متواضعون لله عز وجل، وقيل الخشوع إنما يكون في القلب، لكن إذا كان في القلب فإنه يؤثر على الجوارح. وبعضهم ربطها حتى في حال الصلاة، فأنت في أثناء الصلاة ترص الصف وتدين بيد إخوانك، ولا تلتفت يمينا وشمالا، ولا تعبث في صلاتك، هذا دليل على الخشوع في الصلاة. إذن الخشوع في الصلاة له معلمان، أحدهما في القلب، فلا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، ولا يلتفت القلب إلا إلى مولاه الذي وقف بين يديه عابدا وراكعا وساجدا. والثاني أثر خشوع القلب بأن تخشع الجوارح فتلين، وهذا هو الواجب، لأن الصلاة إنما تجمع المؤمنين، فينبغي لهم أيضا أن تجتمع قلوبهم فتؤثر القلوب على الجوارح، سواء فيما يتعلق بالمصلي نفسه، لا يعبث، لا يلتفت يمين وشمالا، لا يرفع بصره، لا يشرد ببصره هنا وهناك، أو بالمصلين حين تكون الصلاة جماعة، فإنه يرص الصف ويلين بيد إخوانه، فهو لين، من صلى جنبه بجانبه يشعر براحة نفسية، وهذا الذي ينبغي أن يكون بين المؤمنين، لأن الصلاة تجمع القلوب، الصلاة الخاشعة، الصلاة التي يريد بها ويراد بها وجه الله عز وجل، هي التي تجتمع لها القلوب، تجتمع لها الأفئدة، ثم تجتمع لها الأبدان، فتصفى النفوس، ويلتقي المؤمنون، ويصفون صفوفا، فرحين بالصف، فرحين بإتمام الصف، الإمام يعتني بهم، وهم يعنون بأنفسهم، حرصهم على إتمام الصفوف، وعلى عدم وجود فروجات، ثم اللين بيد إخوانهم صفا كما تصف الملائكة، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه صفوف المصلين، وهي التي تجمع القلوب. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الباب، وهو أنهم كانوا في البداية يلتفتون، فأنزل الله في صلاتهم خاشعون، فصاروا لا يلتفتون وينظرون إلى ما أمامهم أو مواضع سجودهم، استجابة لما أخبر الله ووصف ومدح المصلين بأنهم في صلاتهم خاشعون، علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن رفع البصر أو الالتفات يمينا وشمالا يخالف الخشوع في الصلاة. إذن لماذا لا تؤثر فينا صلاتنا؟ لماذا نكررها ونرى قسوة في قلوبنا؟ لماذا نرى تباعدا بيننا وبين إخواننا الذين يصلون معنا؟ هذه كلها أمراض، أساسها وسببها ومنطلقها عدم الخشوع في الصلاة، لأنه لو خشع قلبه في الصلاة لأقبل على هذه الصلاة إقبال المؤمنين المخبتين. فالله الله أن نذكر أنفسنا، نذكر بعضنا بعضا، نذكر أنفسنا بهذه الصلاة التي هي فريضة عظيمة، 5 مرات تغسل الذنوب، تغسل الخطايا. فنسعى وفقني الله وإياكم جميعا إلى أن نجعل من هذه الصلاة إيمانا وخضوعا وخشوعا ورفعا وتواضعا لله رب العالمين. أسأل الله لي ولكم القبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.